السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون. إن من علامات سعادة العبد ودلائل فلاحه أن يوفقه الله تبارك وتعالى قبل موته لعمل رشيد وطريق سديد، فيدركه الأجل على طاعة وقربة، وتأتيه المنية بعد توبة وأوبة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. عباد الله، الموت باب كل الناس داخله، يا ليت شعري ماذا بعد الباب من داري. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وجاءت سكرة الموت بالحق. في هذه اللحظات أهل السعادة هم الذين يوفقهم الله لعمل الخيرات، فيموتون على الطاعات، وهذه علامة من علامات حسن الختام. وليس موت فلان في كذا دلالة على موت سيء، وموت فلان في كذا ليس دلالة على موت حسن، بل العبرة بالحسنات والسيئات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول، نصب يده يعني رفعها إلى السماء، فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطه على جنة ونار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي. أيها المسلمون، الخواتيم ميراث السوابق وعنوان اللواحق، كيفما تكون فعليه ستموت، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أبوه. فإن كان لسانك لهجا بذكر الله فأبشر، فلن تموت إلا وأنت ذاكر لله. وإن كان شأنك الصوم فلن تموت إلا وأنت صائم. وإن كان شأنك القرآن فستموت وبين يديك المصحف، كما فعل بعثمان رضي الله تعالى عنه. ومع هذا كله، أفزع النظر إلى سوء الخاتمة قلوب الصالحين، وأرهب أفئدة الصديقين. كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم. قال ابن أبي جمرة رحمه الله عن الخاتمة: قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. معاشر المسلمين، إن الخاتمة بالمنزلة العظيمة التي إن تيسرت ومات الإنسان على حسنها كان ما بعدها أيسر، فليبشر، وإن كانت الخاتمة الأخرى كان ما بعدها أعسر. ولذلك شرع للمسلم أن يجتهد في تحصيل خاتمة السعادة، وأن يبتعد عن أسباب خاتمة الشقاوة. فمن أسباب حسن الخاتمة تقوى الله عز وجل في السر والعلن، توحيده والعمل بطاعته، والبعد عن الزلل، الاستقامة على دينه إلى بلوغ الأجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت النزع، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي محكم التنزيل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عند النزع، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين لظلمهم، وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رواه الطبراني وصححه الألباني. من أسباب الخاتمة الحسنة الاهتمام بإصلاح القلوب. يا عبد الله أصلح قلبك، فوالله لصلاح القلب أعظم من كثير من العبادات الظاهرة. فإن كان في قلبك كبر فأنى تنشد حسن الخاتمة، وإن كان في قلبك غل وحقد وحسد فكيف تريد أن تأتيك حسن الخاتمة؟ الاهتمام بصلاح القلب من أعظم الأمور المهيئة لحسن الخاتمة، فالقلب ملك الجوارح وسيدها، وهو محل نظر الرب تبارك وتعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله، أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن أراد بلوغ السعادة في الخاتمة فليغلب الرجاء بربه، لا سيما عند كبره ونزول الكرب به، وليحسن الظن بالكريم جل في علاه، فقد وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء من الله، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة دعاء الله تعالى بالثبات، دعاء الله تعالى بالثبات في الخلوات وفي السجدات وفي الأدعية وفي مواضع استجابة الدعوات. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه وجعل الجنة مثواه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن لحسن الخاتمة علامات وأمارات واضحات، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. فمن علامات حسن الخاتمة نطقه بالشهادة عند الموت، رزقني الله وإياكم ذلك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ومنها الموت بعرق الجبين. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ومنها الموت ليلة الجمعة أو نهارها، وهذا للموحدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. فاطلبوا رحمكم الله حسن الخاتمة بالمداومة على طاعة ربكم والبعد عن معصيه والاستقامة على أمره، فما أعظمها من غاية وما أجلها من مطلب. واعلموا أنه ليس بين الموت وبين الإنسان أجل، وإنما هو وقت محدد لا يمكن لأحد أن يعلمه، فكونوا على استعداد لما بعد الموت في كل لحظة وآن، واعملوا عمل من يظن أنه يمسي مساء عند ربه أو يصبح صباحا عند ربه، فتكونوا محسنين متقين لأعمالكم مقبلين على ما يرضي عنكم ربكم. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على يهديهم إلى يوم المحشر. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك واجعل أعماله في رضاك والبسه ثوب الصحة والعافية. وفق نائبه ولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، آلفا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.